الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة نار. وصلنا إلى فصل في ابتداء الوضع، وهو البيت 83، أليس كذلك؟ ترقيمكم وأنا أرجع معكم ورقة. طيب، ابتداء الوضع، فصل ابتداء الوضع. الوضع أن يجعل المعنى علام لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسى. لفظون لفظين كنا صالحة، النسخة التونسية قاع فيها لفظان غير خاسر. الوضع أن يجعل المعنى علم لفظ أو لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسى، أن يجعل لفظ والله أن يجعل علم لفظ. الوضع أن يجعل المعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم، والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه، والحمل لاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، أما الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نصر في أسماء الألفاظ. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدى، وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديهم بادي كلهم صالح. وباتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك ورد، وما يرى لنوع لا يخالف كالبر والقمح هو المرادف، وليس منه ما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند. والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل انتمى. فصل. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقع، والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث ورد، والشافعي حامل نسخة تونسية ورد، وفي عامة النسخ بحيث وجد، لكن ورد أفضل من جهة جمال النظم. والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، وحيثما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. وفي الكتاب منه بعض قد أتى مثل قروء حكمه قد ثبت، ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات، وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل، على حمل الذي منه سمع. أنتكم أنتم الحمل صح؟ نسخة كلهم صالح. النسخة التونسية يبنى على حمل الذي منه سمع، لا نحتاج ننبه دائما. أنتم دائما النسخة يا قرأت على خلاف ما عندكم وبينت أنها نسخة، اكتبوا بجوارها أنها نسخة، ثم بعد الشرح سنرجح أيهما، فأيهما رجحنا فننبه على ذلك. أنا أحتاج دائما إلى مناقشة عند كل. وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على حمل الذي منه سمع، أو يبنى على الحمل الذي منه سمع. وصح أن ينوب عن مرادف مرادف كمقسم وحالف. والحد والمحدود أو ما بالتبع كبسر أو كبسر كل مصالحة فيه تراده امتنع. فصل في الحقة والمجاز. مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسه المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل، وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، ثم كلاهما مع القدر ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس، وليست الحقيقة الشرعية في من عاد القاضية بالمنفية، أما المجاز في لسان العربي. وليست الحقيقة الشرعية لمن عاد القاضية بالمنفية، قاضية بتحريك بالنصب عدا فعل. أما المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو بتشبيه أو استعارة، عندكم وهو تشبيه أو استعارة، وهو بتشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة، أو حيثما، عندكم حيثما صح؟ أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذلك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذلك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جور، عندكم جاورة، أو اسم ما جور للمجاور جور، أو اسم ما جاور، أو اسم ما جور للمجاور، وقس على ذاك بأمر ظاهر، واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة. ما زلنا مع المباحث المقدمات المنطقية، وسنخلص منها إن شاء الله بعون الله قريبا في هذا الدرس إلى مقدمات اللغوية. ذكرنا في القسم في التقديم أن القسم الأول من الكتاب من الأقسام الخمسة هو قسم المقدمات، وهو ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول مقدمات منطقية، والجزء الثاني مقدمات لغوية. يوشك أن ننهي المقدمات المنطقية وندخل في المقدمات اللغوية. هناك مصطلحات تدور على ألسنة المناطقة والمتكلمين يكثر استعمالها، وهي الوضع والاستعمال والحمل. الوضع والاستعمال والحمل يطلق، فيقول يطلقون مثلا خلافهم في وضع أهل اللغات وضعية أو اصطلاحية. فمع الوضع هناك حقيقة، الحقة هي له الذي استعمل فيما وضع له، وضع له، ما معنى وضع الوضع، وما معنى استعمل استعمال، وما معنى الحمل أيضا، حمل له على حقته ومجازه، وحمله على الوجوب أو على الندب، أو ما معنى الحمل، أو حمل مطلق على المقيد. المصطلحات ستمر بنا كثيرا، عندنا الحقيقة، عندنا الوضع، وعندنا الاستعمال، وعندنا الحمل. الوضع هو أن يوضع لفظ دال على المعنى، وضع يعني أن يكون اللفظ مغنيا عن المعنى، كما لو كان علما عليه، كما تغني الأعلام عن مسمياتها يغني هو عن ذلك المعنى، فإذا أطلق اللفظ دل على، يعني أن يجعل اللفظ دالا على المعنى، هذا هو وضع اللفظ، أن يجعل دالا على معنى هذا يسمى وضعا. ثم بعد أن يوضع لهذا المعنى بعد ذلك يستعمله المتكلم، فقد يستعمله في معناه الذي وضع له، كما كان الدعاء كالصلاة مثلا وضعت للدعاء في اللغة، فقد نستعملها فيما وضعت له ونطلقها ونرد بها الدعاء، كما في قوله تعالى وصلي عليه من صلاتك سكن لهم، وقد نطلق نستعمله ونريد به معناه الاصطلاحي الذي غلب عليه بعد ذلك لنقل إليه، وهو الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذا استعمالنا كلامنا باللفظ الذي وضع في معنى، استعمالنا له في معناه أو في غير معناه، سواء وافقنا الواضع في مراده بأن حملناه على معناه أو حملناه على معنى آخر له علاقة بمعناه الأول أو ليس له علاقة وقد نقل إليه باستعمال بكارة الاستعمال، هذا الفعل منا يسمى استعمال. ثم المتلقي لكلامنا قد يحمله على ما قصدنا باستعماله له، وقد يحمله على غيره، فإن حمله على عليه فقد حمله على الحقيقة، وإن حمله على ما سوى ذلك فقد حمله على مجازه، وفعله هو هذا يسمى في الاصطلاح حملا. إذن الوضع الحمل الاستعمال من شأن المتكلم، والحمل من شأن المتلقي، والوضع قبل الاستعمال والحمل من واضع اللغة، وسيأتي الخلاف فيها هو الله تعالى أم هي اصطلاحية أم الاصطلاح هو قدر التعارف منها وما سوى ذلك. قال والوضع في اصطلاحهم أن يجعل للمعنى علم لفظي، أي علم لفظي، أو أن يجعل للمعنى إذا على الرواية التونسية رواية النصر تكون أن يجعل المعنى علم لفظا، وعلى رواية الرافع وبعيد عندي الوضع أن يجعل المعنى علم لفظ تكون بدلا من علم. على كل حال المقصود أن يجعل لفظ دالا على المعنى كدلالة العلم على مسماه، يفيد ما يرتسم في ذهن المتكلم من معاني، يفيد ما لدى النفس ارتسم، أو رواية تونسية يفيد ما لذي النفس ارتسم، لصاحب النفس ارتسم، ما ارتسم في ذهنه يفيده ذلك المعنى، هذا هو الوضع في الاصطلاح. أما إذا استعملنا اللفظ في قصد واضعه أو في غير قصد واضعه بعلاقة أو بغير علاقة فهذا هو الاستعمال، والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه، إذا قصدنا به قصد واضعه قصد، سواء كان وضع لغوي أو وضع اصطلاحي إذا كان معنى عرفي، أو وضع معنى إذا كان عرفي عام كالدابة مثلا تطلق في بعض الأحيان على معناها الوضعي هو كل ما يدب على وجه الأرض، ومعناها العرفي العام هو الحمار عند بعض الناس أو ذوات الأربعة عند بعضهم، هذا عرف عام، وهو عرف خاص كمصطلحات الفنون كالفاعل عند نحاة مثلا هذا علم، هذا حقيقة عرفية كما سيأتي. والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه، أما الحمل فقد يوافق الواضع وقد لا يوافقه، وإذا غلطت قلت الاستعمال قد يوافقه، لا الاستعمال يستعمل فيما وضع له، لكن بما وضع له لغة إذا كان حقته لغوية، أو عرفا إذا كان حقته عرفية، أو شرعا إذا كان حقه شرعية، مفهوم؟ أما الحمل فهو اعتقاد أنه قصد به كذا، سواء قصده الواضع وافق الواضع أم لم يوافقه، والحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده، سواء وافق أم خالف. إذن عرفنا الآن المصطلحات الثلاثة اللي هي الوضع والاستعمال والحمل. طيب اللغة هل هي وضعية؟ بمعنى هل وضعها الله تعالى للأنام يتعارفون بها ولم يتفقهم على المسميات؟ هذا قول جماعة من الأصوليين وهو قول قوي، والبعض قال بل هي اصطلاحية، معنى أن الناس هم الذين تعارفوا عليها واتفقوا عليها وهذا بعيد، أو يقال بالتفصيل ويقال إن الله تعالى عرف كل أهل اللغة على أصول اللغة، يعني فطرهم عليها على أصولها وقدر ما يكفي للتعارف بها، ثم اصطلحوا هم واستعملوا الألفاظ بعد ذلك في أشياء فصارت دلالتها عرفية فيما بينهم على هذه المعاني، فكانها اصطلاحية، يعني كان أصلها وضعي وتفاصيلها اصطلاحية. هذا خلاف طويل عريض، والمتكلمين عندهم فيه صولات وجولات ولا يثمر فرعا إطلاقا. ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع، قيل علم يعني قيل اصطلاحي، وقيل وضع واستقر الفهم بعد ذلك، وبعضهم مذهبه التوقيف أي أنها توقيفية، المعنى أنها وضعية في قدر ما يكفي به التعريف وما سوى ذلك فهي اصطلاحية. عندكم في قدر ما يكفي به التعريف بالتنكير، نسخة تونسية في قدر ما يكفي به التعريف بالتعريف، لا إذا النسخة التونسية على خلاف ذلك، النسخة التونسية تعريف بالتنكير، وهنا أثبتنا التعريف بالتعريف يتناسب مع قوله التوقيف في صدر البيت. نعم. ثم الجميع ممكن الوقوع، ليس قد يكون هذا وضعية وقد تكون غير وضعية، وقد يكون بعضها وضعي وبعضها اصطلاحي، لا يهم. المهم والخلف لا يثمر في الفروع. وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم، إذا قلنا إن اللغة وضعية فهل يجوز القياس في اللغة؟ بعضهم قال إن القياس اللغوي ثابت، فنستطيع أن نقيس كما نقيس في الفقهيات اشتراك في معنى معين، فنستطيع أن نقيس في اللغويات أيضا، لأن السارة تطلق في اللغة على معنى معين. فهل يمكن أن نقطع نقول بقطع النباش اللي هو من يسبق وكفاه الموتى، لأنه في وضع اللغة لا يسمى سارقا، فهل يمكن أن نقيسه عليه بجامع أنهما كلاهما أخذ ما ليس له مهلا من حرزين؟ هذا خلاف كبير. أو مهلا الخمر، وكل ما خامر العقل، فهل نستطيع أن يعني أن نشتق من خلال من هذا الاشتقاق؟ هذا دل عليه الحديث أن كل مسكر الخمر، لكن هل نستطيع باللغة فقط لو لم يأتي هذا الحديث أن نستنبط أن كل مسكر حرام لكونه يخان العقل فنجعل اللغة قياسية؟ هذا خلاف أيضا طويل، وتنبني عليه بعض الفروع اللي هو خلاف هل اللغة تثبت بالقياسي أم اللغة لا تثبت إلا بالسماع فقط ولا مجال القياس فيها. طبعا مع اتفاقهم كما سيأتينا لقد يأتينا، ليس الكتاب حذف باب الاشتقاق أو ليس أصلا في أصله الاشتقاق، يذكرون فيه أن هناك قدر مختلفون هل الاشتقاق في اللغة موجود أم لا، وبناء عليه إذا كان الاشتقاق غير ممكن من يمكن الاشتقاق يقولون إن الفاعل المصدر والفعل والمضارع وفعل الأمر اسم الفاعل اسم الفعل قطعا بعضها مشتق من بعض، بغض النظر هل هي مشتقة كلها من المصدر أم كهذا، القدر متفق عليه من الاشتقاق. أما اشتقاق كلمة من أخرى ففي خلاف طويل عريض، وهو له علاقة قوية بقضية قياس في اللغة. بعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. أصل لأسماء الألفاظ. ها هنا انتهت. لا ما زلنا. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراحة واغتدى. اللفظ علاقته بالمعنى، إما أن يكون اللفظ والمعنى متحدين أو مختلفين، وإذا كان مختلفين فإما أن يدل اللفظ على المعنى أو يدل على خلاف المعنى، أو يدل اللفظ الواحد على معاني متعددة، أو المعنى الواحد أو اللفظ الواحد على معاني متعددة، أو العكس بأن يكون له المعنى الواحد هو الفاضل هو المتراد، يعني احتمالات هذه. فإذا كان اللفظ والمعنى يعني اللفظان متباينان، يعني كل واحد دال على معنى مختلف، فهذا يسمى تباين، هذا اللفظان متباينان يعني. إلى راحة واقتداء مثلا، هو راحة واقتداء، لكن راحة واقتداء قاع بينهم معنى مشترك اللي هو بعد الذهاب، لكن متباين يعني من جهة أن الرواح تطلق على الذهاب بعد الزوال، والاقتداء هو الذهاب بعد الفجر، فبينهما متباين صح؟ إذا خرج مهلا ودخل مهلا فقع بينهم تضاد، لكن خرج مهلا وذهب، هذا لفظين مختلفين ومعنيين مختلفين، هذا تباين. خرج وذهب ما هو؟ لا هي تطلق الخروج على الذهاب، لا خرج الصلاح، لأن الله خرج عيات وخرج من الجحر قاع وخرج من الدار، بينما ذهب تقتضى أن ذهب إلى جهة أخرى، بيناتهم تباين تماما. هو هذا لازم على عقل إنه خرج إلى مكان سيذهب إلى آخر، هذا لازم عقل له بعد ما ودل عليه له معنى متغيرين ومعناهما متباين، حتى ما هي معناهم متباينة هذا يسمى متباين من تباين. وإذا اتحد له ودل على معاني مختلفة ذات ماهيات مختلفة بسبب اختلاف المحال هذا يسمى، إذا كان يدل على هذه المتباينات بنفس الدرجة يسمى متواطئ. كان نقول إنسان يدل علي وعليك وعلى زيد وعلى عمري بنفس الدرجة صح؟ أو شجر يدل على الطلح وعلى السمر وعلى القتادي بنفس الدرجة، أجناس مختلفة ولكن أسماء الأجناس وما إلى ذلك هذا يسمى متواطئ. يدل على أفراده بنفس الدرجة ولكن ليس بينها تفاوت في تلك الماهية. طبعا في تفاوت بين القتاد وبينها من جهة الشوك ومن جهة، لكن من جهة إطلاق الشجري الشجر ليس بينهما تفاوت. الأرض أرض موريتانيا وأرض الشام وأرض العراق، صحيح أن بعض الأرض فيها مباركة وبعضها غير مستقر. اسم الأرض جماد متفقين فيها، كونها أرض متواطئة بالنسبة لهم، صح؟ نعم. اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي بين محله من الأرض ما شجر. متواطئ. أما إذا دل على أحد أفراده اللي تبعا لمحله بدرجة متفاوتة فيسمى مشكك. كالنور، فالنور مثلا نور يطلق على نور القمر، يطلق على نور الشمس، نور الشمس اللي أصلي نور القمر اللي مكتسب، يطلق على نور المصباح، يطلق على أضعف نور وعلى أقوى نور، معناه في تفاوت في المسمى، فهذا يسمى مشكك. إذا سمعتم هذا أقول هذا اللفظ مشكك، معناه هذا اللفظ متفاوت في إطلاقه على أفراده، بعضها يطلق عليه بظهور وبعضها يطلق عليه بخفاء، هذا هو مشكك. إذن اللفظ إذا دل على معاني بنفس معاني، ولفظ واحد دل على معاني مختلفة لاختلاف محلها له إطلاقان، فإن كانت متساوية فيه سمي متواطئا، وإن كانت متفاوتة فيه سمي مشككا. كالنور والسواد، السواد في السواد الشديد الغربيب وفي السواد الأخف وفي وهكذا. السواد مطلوس في السواد بتين، الألوان بشكل عام فيها من القسم المشكل. الصفات قاع غالبا، الصفات العرضية غالبا من القسم المشكل اللي تفاوت فيها الناس. شجاعة مثلا صفة مشكلة. ومع تفاوت لديه أي في هذا المسمى بادئ مشكك كالنور والسواد، معنى إذا كان تفاوت ظاهر بين مسمياته يسمى مشكك كالنور والسواد. طيب عندنا وما به المعنى فقط تعدد، يعني اللفظ متحد والمعنى متعدد، كالعين تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الماء، تطلق على الذهب والفضة، تطلق على الجاسوس، فهذا يسمى في اصطلاحهم اشتراكا. سيأتي الخلاف في وجوده ووقوعه. وما به المعنى فقط تعدد مع اتحاد اللفظ كالعين فهو الاشتراك وردا. وما يرى لنوع ذا يخالف، اللفظ هو المتعدد المعنى متحد، كالبر يسمى القمح ويسمى الخنطة ويسمى أسماء كثيرة طعام في العرف، فهذا يسمى مرادفا. كنقول قعد مهلا وجلس، قاعد وجالس، نائم ووسين مهلا، وهكذا. هو ما تعدد اللفظ فيه واتحد المعنى، بخلاف الاشتراك الذي يتعدد فيه المعنى ويتحد الاشتراك، يتحد اللفظ كالعين وتختلف المعاني. يعني العين القرب هنا تطلق على الحيض وعلى الطهر، له واحد ومعاني مختلفة. كالبر والقمح هو المرادف يعني الترك، لكن وزن يقول وليس منهما به لمقصد زيادة كالسيل والمهندي. قال لك عن هناك بعض الألفاظ في اللغة تشعر بأنها مترادفة وهي ليست مترادفة، يعني بينها تفاوت، فيها صفة لمحت في اللفظ لا توجد في اللفظ الآخر فصار بينهما تباينا. فالسيف مهلا إذا يذكرون له 200 اسم من بينها المهند ومن بينها مهلا البتار الصارم، والواقع أن هذه ليست مرادفة للسيف، فالبتار والصارم يطلق على السيف الكهام، السيف الذي لا يقطع، وإنما يطلق على السيف القاطع، فيها صفة زائدة على السيف. كذلك المهند يطلق على كل سيف، وإنما يطلق على السيوف المجلوبة من الهند، وقد تطلق على غيرها مجازا من جهة أنه أن السيوف المجلوبة من الهند تكون قاطعة وحادة، فيستعارها المعنى لغيره من جهة أنه لكن يطلق على مطلق السيف، بينما السيف غير الحاد يطلق عليه سيف. مفهوم؟ إذن قال لك وليس من الاشتراك ما به، أي ما وضع ما به زيادة، ما به زيادة لمقصد وضعت لمقصد كالسيف والمهند فإنهما غير مترادفين، لأن المهند هو السيف المجلوب من الهندي، فيه صفة زائدة جلبت بمعنى زائد، وليس منه أي من الاشتراك ما به لمقصد المترادف قصدي، وليس منه أي المترادف ما به لمقصد زيادة، أي ما به زيادة جاءت لمقصد كالسيف والمهند. خارج عن مراد المراد ليس مستوى. ها؟ خارج عن مراد المراد مستوى. نتكلم عن المراد. احنا كنا نتكلم عن البر والقمح. شيخ سلبي الخليل. نعم قول. خليل العاد متعلق بمعنى البيت قول. قضية المراد هذا وانت الاشتراك كتبت عن قد قضية المراد والوسم. هذا ما بينهم شوي. لا انهم الوسم من الترادف. بين اختلاف الى عاد بس ملموح في الصفه يعود ما مترادف، ما يلاحظ ما يلاحظ انا الصفه في ما يلاحظ الصفه، فهم شنو الصفه اللي في الوسن ما في النوم؟ اما يقول عن اختلاف شيء بين قضيه النوم والوسن السين يقول عن بين النوم الوسن كتواسن لانه من هنا مرادف، العاده اللي بينهم صفه يعود ما مترادف. اذا فرضنا هناك مساله اود التنبيه لها، هناك من اللغويين كالإمام ثعلب وكابن فارس وجماعة من نفوا الترادف في اللغة، نفوا تماما أصلا، وبعضهم نفى الاشتراك مطلقا، قال ما في لفظين مشتركين وكل ما يوهم الاشتراك فهو مؤول من العين، قالوا هي معنى تطلق على اللمعان فقط، المعنى الذي المقصود به هو اللمعان، فيطلق على العين لمعانها، ويطلق على الذهب والفضة لمعانه، ويطلق على العين الجارية لمعانه، ويطلق على الجاسوس مجازا لاحقة لكونه ينزل يكون سلمة لعينه الاطلاع على العورات وما إلى هذا. هذا تأويل بعيد عند بعض منكري الاشتراك. وكذلك هناك منكر الترادف كثعلب يقول ليس هناك ترادف، قعود والجلوس ما مترادفين، إذا قعود لا تطلق إلا على من كان متكيا، وأما من كان قائما فيقال جلس مهلا، ويبدون يقولون والوسن مهلا يقول ليس مرادفا للنوم، من الوسن ما كان يعني مهلا، أنا ماني ضابط مهلا، ماني ضابط لا تذكر توجيه الفرق، لكن مهلا كمثال، ولكن الوسن مهلا قد يكون مشتق من السنة اللي هي السنة ليست النوم، السنة إذا ما هي النعاس، فكان أول النوم يسمى وسنا فإذا استغرق، ولا يقول لك الوجود مهلا ليس هو النوم، لأن الوجود يكون بعده معناها التهجد مهلا، يقول لك ما تهجد القيام نوم واحد، من التهجد قيام بعد نوم بينما القيام قبل نوم لا يسمى هكذا، يتأولون مثل هذه الأمور، لكن القائلون الصواب كما قال ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من المحققين، قالوا الصواب أن الترادف في اللغة قليل أنه موجود ولكنه قليل، فكثير مما يوصى بأنه المترادف لا يعد من الإنسان فيه صفة تميزه، لكن دون تكلف يعني لا بد أن تكون هذه الصفة واضحة. ما تعود مترادفين، السيف والمهند ما مترادفين، غير البر والقمح مترادفين، بما بين معز زائد الاخر السيف. هذا كما وصفنا القمح المدني قلنا مترادف اذا كان مثلا القمح المسوس مثلا اطلقنا عليه لفظا معينا فلا نقول انه كله مرادف القمح، لا يطلق على القمح المسوس خاصه. والوضع شرط الاشتراك، من شرط الاشتراك أن يكون اللفظ موضوعا في معنيه، أما إذا كان يطلق على أحدنا حقيقة ويطلق على آخر مجازا فلا يسمى اشتراكا. فالعين مهلا نستطيع أن نقول أنها ليست مشتركة بين الباصرة وبين الجاسوس، وإنما هي حقيقة في الباصرة مجاز في الجاسوس مهلا، لكن مشتركة بين العين الذهب والفضة هي لا بد أن يوضع في أن يكون موضوعا في معنيين حتى يصح الاشتراك. إما أن يكون موضوع وضعا لغويا في معنيين فيكون اشتراك لغوي، أو موضوعا عرفا لمعنيين فيكون اشتراك شرعي، موضوعا عرفي أو موضوعا شرعا لمعنيين فيكون اشتراك شرعي. هو اللي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الفرق بين الضياء والنور يعني بعضهم ذكر انهما مترادفين، وبعض ان قارن الضياء ما كان فيه اشراقه احراق، وان النور انه ما كان فيه فقط انه ملمح فيه فقط الضوء، اما الضياء فلا بد ان يكون مع الضوء حراره. بعض اللغويين يذكرون واحد، لكن بعض المدققين يقول صلاة نور والصدقة ضياء، الصدقة فيها شيء من المشقة لا يوجد في الصدقة، الصبر ضياء قصدي أنا هذه ضياء من المشقة. ثم الجميع يمكن الوقوع ويدخل بلا يزين بالفروع، هل قضية أن ما صاحب المراقم عدى أنها انبنى عليها بعض الفروع، عدى أنه أحد قال زوجتي سقيني يقصد بها الطلاق، خلاف من هذه القضية. لكن مشكل لكن تلك البناءات لا تسلم، احيانا يبنى شيء على شيء لكن يكون هو مبني على احكام اخرى قابل للبناء عليه لكنه ليس حاسما به، يكون مبني على امور اخرى القائلين به يحتاج باثار، يحتاج بنصوص، يحتاج بالبراءه، هذا مجموعه ادله ما مبين فقط على هذا، يعني قد ينفون هذا ويسلمون بالحكم. وقلت هنا ما يراه نوع ما يخالفك الفجر والقمح والمرادف وليس منه ما به لمقصدي زيادة كالسيف والمهند، هذا النوع كالسيف والمهند ما يسمى هذا يعني متباين؟ لأنه ما هي شيء مختلف، الرجل القسم الأول كيف راح واقتدى؟ لكن عن جهة مستقلة مثلا والبر والشعير عليه لا يكون اسمه الربا فيهما، أنا ما عنده علاقة بالربا، الشعير البر البر البر والشعير أيوه بر الشعير ما متباينين؟ متباينين إيه يكون عند المالكية معدين جنس واحد في بعض الأبواب، ذاك رأيك من المسائل اللي حلف بالصايغ إنه ما يتبع في مذهب مالك، خلينا ندخل في التفاصيل ما يهمون. حدي عبادة بن الصامت صريح في تباينه، واللغة صريحة أيضا في تباينه. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقع. قلت الوضع شرط الاشتراكي، يعني شرط ان نطلق الاشتراك على معنيين ان يكون وضع لهذا المعنى، والا فنقول انه اطلق على احدهما حقيقة ونخترق على اخر مجازا او نقلا، مجازا او نقلا، وسياتي الفرق بين النقل والمجاز من جهه واحد عنده علاقه واحد بدون علاقه. طيب بسم الله، ليتكم تواجهون الأسئلة حتى نكمل حتى نستطيع إكمال الأبيات المقررة. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلو فيه وقع والحكم فيه نتا مجرد توقف. اختلف العلماء في هل الاشتراك واقع أصلا في اللغة أم كل الألفاظ متباينة ليس منها اشتراك ولا منها لكن الآن نص على الخلاف فيه. اختلفوا فيه هل هو واقع وما الحكم فيه بعد القول بوقوعه، ما الحكم فيه إذا أتى مجردا من القرائن، يعني إحنا عندنا لفظ مشترك ورد في الشرع النصوص الشرعية أو ورد في ألفاظنا نحن في طلاقاتنا وعتاقاتنا وأوقافنا ووصايانا، الألفاظ التي تصدر منا معاملاتنا ورد من صدر منها لفظ في اشتراك، يمكن حمل المشترك على معنيه أم يكون مجملا لا يحمل على أي معنى من معانيه إلا بقرينة. اتفق العلماء على أنه إذا دلت القرينة على حمله على بعض معانيه أو على أحدها أو عليها كلها حمل عليها، لكن عند انعدام القرينة هل يصح حمل المشترك على معانيه معنيه أو معانيه أو لا يصح ذلك ويكون من باب المجمل خلاف. الشافعي والظاهرية قالوا يحمل، قالوا من منزلة العموم إذا لم يرد قرينة تصرفه حمل احتياطا على معنيه أو على معانيه، فلو قال شخص مثلا كل ما عندي من عين قد أوصيت به لفلان مثلا فيعطى مما عنده من الذهب ومما عنده، إذا كانت له عين ما مثلا يملكها تعطى له، وإذا كان له حتى يعني كل ما يسمى عين سيعطى له. لو قال مثلا لو قال أوصيت مثلا، أما القائل بيقول إحنا الاشتراك يقولون لا، إذا قال هذا لا يعطى إلا أحد ما يسمى عين، وإذا وجدنا قرينة تدل على أحدهما سواء كانت قرينة عرفية أو قرينة حالية أو مقالية عملنا بها، ما لم نجدها يكون هذا من باب المجمل، نتوقف لا نستطيع العمل بهذا النص، لا ينفع، يوقف حتى يدل دليل على إرادة شيء. أكسامن إذا هذا وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف، وضع في معنيه الخلف في وقع، أما إذا كان وضع في أحدهما وفي الآخر مجاز كثر استعماله، فسيأتينا حمل اللفظ على حقيقة مجازية، لكن مبحث آخر. الوضع اللغوي يقتضي نعطيه سيارة، لكن سيأتينا الحق العرفية مقدمة، لكن مبحث آخر. السيارة لا بد من مدهوبة لا لا السيارة هذا ليس من بابنا، من باب الاشتراك، لأن الوضع هنا مختلف. سيارة يطلق عليها لغة دابة، ويطلق عليها عرفا، لا يطلق عليها لغة، يطلق عليها لغة الدابة لكن عرفا، معناها تطلق عليها دابة لكن عرفا لا يطلق عليها دابة، فالوضع هنا مختلف، فهي حقة لغوية في الدابة لكن ليست حقة عرفية فيها، إلا عند البلد اللي تكون فيه الدابة تنقال السيارة فقط أو تطلق على السيارة، في هذه الحالة يكون الحق عرفية تقدم على الحق اللغوية، وليس هذا من باب الاشتراك، هذا من باب تعارض الحقائق. سيأتينا وقوع والحكم فيه نتان مجردا توقف فيه بحيث ورد أو بحيث وجد. والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على ولو كان معانية كثيرة تحمل عليه. وحيث احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن، أي فذلك الاحتفاء لتعيين المراد ضامن، يعني إذا دل على أحدها حمل عليه، وإذا دل على جميعها حمل، وإذا دل على بعضها حمل، فهو أي الاحتفاء مفهوم من احتفت لتعيين المراد ضامن. وفي الكتاب قالك ودليل وجوده أنه ورد في الكتاب بعض الألفاظ مشتركة من القرآن في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا يتقوا، والوقوع دليل الوجود. وفي الكتاب منه بعض قد أتى مثل قرآن حكمه قد ثبت. وحيثما احتفت به القرائن اللي هو المشترك، إذا احتفت القرائن بإرادة معنى من المعاني سواء كان حمله على جميع أفراده أو حمله على جل أفراده أو على بعضها أو على واحد منها عمل بمقتضى القرائن، أي فالاحتفاء القرائن به بتعيين المراد ضامن، هل هو الحمل على الكلية أو الجزئية أو والحمل هل القرآن لا لا هذا القرآن يختلف، مدلولان متعارضين، فالقرائن دالة على أنه لا يراد حمله عليهما أصلا، لم يقل أحد من يحمل المشترك على معنيه بحمله على معنيه لأنهما متضادان، لكن محل هذا إذا كان معناه متباينان ليسا متضادين بينهم اشتراك في يمكن اشتراك منه. ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات. قال كما أن المشترك يوجد ووجوده دليل وقوعه، فكذلك هناك بعض المباحث اللغوية التي اختلف الأصوليون في وجودها وهي موجودة في القرآن، فوردها وارد في القرآن ووردها يدل على وجودها وهو المعرب، فهناك من الأصوليين من نفى وجود المعربات في القرآن مع اتفاقهم على أن الأعلام منها خاصة موجودة، لكن ما سوى الأعلام اختلفوا في وجودها. المعرف هو اللفظ الذي وضع وضعا عجريا، وضع في لغة عجرية ثم استخدمه العرب في لغتهم كالأب والقسطاس والمشكات كالاستبرقي وكالسري وهو النهر على لغة الحبشة وكثيرا. الأب نوع من النبات، لكن أي النبات؟ عمر أراد أن يعرف أي النبات ثم قال إن هذا له التكلف الذي نهينا عنه فنهى. سيأتينا في قسم المحكم المتشابه أن عمر قال ما لنا ولي التكلف، وماذا مفهوم معناه العام؟ ما في داعي للتدقيق في كان ذاك والله ذاك. هون ما يبغوا بالعمال والله شبه الثاني. ها؟ هون قلت إنه ما يبغوا بالعمال. يا كل معطيه باب واحد، كل معطيه بيت والله جزء من بيت. شاركهم وتوف قضيتهم للفاض. ومنه بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات. وهذا أيضا لا ينبني عليه شيء كبير، والعاد بل لله شكلا يعني ما هو شيء فقهي، قضية كان التعريب موجود ولا ما موجود ما ينبني عليه. إذا كنت قسطاس في مثل المشكات الصواب أنها الفاظ وين وضعها العجم إلا أن العرب استعملها وكثر استعمالها حتى صارت حقائق شرعية أو عرفية باستخدامها، صارت عربية باستخدامها ولو كان أصلها أصل وضعها عجمي. والقرآن تعليم وجهات القرآن أصلا وفعلا قالوا ولا كلام عليه فرشة أي شيء ينبني عليه هو ينبني عليه لا قضيته كان القرآن هو لعتامك فرع ينبني عليه مو فرع فقهي في فرع مو فقهي ينبني عليه مثلا يقدر أقايش يقدر قال متنطع قال حد احدى هذه الكلمه في القران مع عربي يقول انت كفرت لان الله تعالى قال لسان عربي تكذب في القران يقول لا العلماء اختلفوا في القضيه من ناحيه قدر قال يبرر له توجيه يعني بحثه يدل على هذا في بحث القران عنده ونقل له العموم والخصوص وبعض الالفاظ ما يعد له لان هو ما عطي قاعد مساحه هو لا جايبه معنا مع التراد ومع هذا عرضا لما ذكر أن الاشتراك وارد في القرآن كان وكان ورد في القرآن مع الرب التراد وعثم بعشين فنعلي لغير هو بالنسبة للتراد حتى صاحب المراقي يشير أنه يقول أنه بدي يقع في لغتين يقع في لغتين الكلمة مستخدمة في لغتين لا لك صحيح أنه مو تراد لا بد أن يكون وضعه ما واحد إذا لم يكون وضعه واحد لا يكون تراد صاحب المراقي الشرط يقول فيها بعضهم لكن ليس شرط الاشتراك أن يكون الوضع واحد وإلا إذا كان واضعان مختلفان لم يعد تراجع صار والوضع شرط الاشتراك نحن بهذه الطريقة نمكن إلى مقررنا الترادف نتكلم عن الترادف مو الاشتراك هي الترادف ترادف هذا يطلق عليه في اللغة الفلانية كذا ويطلق عليه في لغتي كذا ذاك معقول لا نتكلم عن الاشتراك لا أقصد بيه المعربات هذه يدخلوها في الترادف صح شو؟ صاحب المراقي يشار هذه القضية الترادف في اللغات المختلفة سميله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي من السمع طيب أحيانا يأتينا لفظ مشترك ويأتينا بصيغة الجمع فهل يمكن أن نحمله على معانيه في وقت واحد عند القائل بأن المشترك المفرد يحمله على معانيه لا إشكال في حمل الجميع على معانيه عنده وعند القائل أن المشترك لا يحمل على معانيه بل يكون مجمل ها هنا اختلفوا قائل في القول اختلفوا منهم من قال إنه إذا جمع يمكن حمله على معانيه وإرادة لأنه قلت كل ما عندي صلاة ما يطلق على الدعاء ويطلق على الرحمة كما يقولون من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار إلى آخر تلك العبارات التي يقولون في تعريف فقال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما على هذا الاعتبار أطلقت في معناها لأن صلاة من الله غير صلاة من الناس وصلاة من الناس غير صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يطلق على معناه قال هذا مبني على الخلاف الأول من يطلق على معناه الأول يحمل ومن كالشافعي والظاهري ومن لا يحمل فمن يقول بعدم حمل المشترك فلا يحمله إذا تعدد هكذا قال هو وها هنا اختلف مع ابن جزي ابن جزي نقل عن مالك في هذه الحمله قال نقل عن مالك والشافعي الحمل بينما في الحاله الاولى اللي هي في المفرد مالك لا يقول بالحمل وانما الشافعي هو الذي يقول بالحمل مفهوم ما لو قال شخص عيون كل ما عندي من عيون ما هو من عين من عيون والله حلف مثلا لا اقترحت من عيون فلان وجمع لو قال من عين فلان فقد لو حلف مثلا فأخذت عين فلان وقال أنه نوى بها الذهب والفضة ونوى بها الذهب والفضة يصدق يعني لا يحنث، لكن لو قال عيون بالجمع فهل يحنث بأن يأخذ ذهبه أو يشرب منه أو يأخذ عينه التي للماء أو يأخذ؟ إذا قلنا بحمله المشترك إذا كان مجموعا على معانيه كلها يقول أقول يحنث، وإذا قلنا لا يحمل لا أظن فرق. هذا قول ثالث، قول ثالث وهذا قول قوي يفرق بين النفي والإثبات. ففي حالة الإثبات تكون نكرة في سياق الإثبات، وفي حالة النفي تكون نكرة في سياق النفي، يقع من باب العموم عند الجميع. لو قال سأشرب والله لا أشربن من عيني من عيون فلاني، ما أشربن والله لا أخذن عيون فلاني، يعني في الخلاف. لو قال والله لا أخذت عيون فلاني والله ما عندي عقل، يحنث بأي واحد منهم، لأن هنا نكره في سياق النهي. هو الله حقيقة في أحوال هاي التالي الأخذ حقيقة ما يقولوها يا غالي حقيقة مرجعها إلى العموم، لأنها نكرت في سياق النهي. هذا قلت لك لذلك متفقين، هم نظريا ناقلين خلاف في التقوى، لكن لا يسع الخلاف في هذه، لأنهم متفقين نكره في سياق النهي تعم. فهذه حتى ولو لم ينصوا عليها قائلون بذلك القول الأول قصدهم به، ما لم يكن نكرة سياق النبي ونكرة سياق النبي عندهم حكم باب العموم، فيكون هذا تخصيص لكلامهم حتى لو لم يستحضروا في هذا الموضع هو لازم لمذهبهم. لكن نكرة سياق الإثبات إذا كان المشترك، إذا كان المشترك في سياق الإثبات فهل يحمل على معاني ومجموع، فهل يحمل على معانيه كلها أو لا يحمل إلا أو يكون مجملا؟ هذا فيه خلاف عند الناظم مبني على الخلاف المتقدم، فمن حمله على معانيه كلها حمله هنا، ومن لم يحمله لم يحمله. والواقع أن هناك ممن لا يحمل في حالة الإفراد يحمل في حالة الجمع كما نقله ابن جزي عن مالك. وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منهم سمع، فمن حمله على جميع معانيه يستطيع أن يحمله بالجميع على معانيه تلك، ومن حمله لم يحمله عليها لم يحمله. هذا هو اللي قاله هو اللي قال زين، هو واضح. والحد والمحدود، والحد والمحدود وما بالتبع علامة الترادف، علامة الترادف هي صحة إمكان إبدال المرادف مكان مرادفه ويؤدي نفس المعنى كما تقدم معنا أنه اللفظ يدل على المعنى مطابقة دون فرق في صفة. لكن هنا هذا يشعر بأن فيه تكرار، لكن هو جاء به ليبني عليه ما بعده أن الحد والمحدود ليسا مترادفين ولا ينوب أحدهما على آخر، وأن الإتباع أيضا ليس مرادفا لمتبوعه. قال وصح أن يروى عن مرادف مرادف كمقسم وحالف، أقسم وحلف معناه واحد، أقسم وحلف، فيصح الإنسان أن يحلف أن يبدل أحدهما بالآخر ولا يكون عليه لوم في ذلك ولا يختلف كلامه في ذلك. لكن لو قال أقسم واحد عبر بالقسم قلت أنه حلف، قال أقسمت قلت أنت حلف فلان، هذا لا إشكال فيه، أنت هنا يجوز لك هذا لأن الحلف والقسم معناهم واحد. والله تقول والله يقول هو عندي شيء من البوري، تقول الرجل قال لك من عنده شيء من القمح، هذا ليس كاذبا، هذا مراد. لكن هناك بعض الأشياء يعبر بها تشبه الترادف ولكنها لا ينوب فيها، لا تنوب عن مقابلها عن مرادفها. كيفاش؟ الحد لو قلنا الفاعل مهلا في النحو هو الاسم المرفوع لا يسند إليه الفعل، فلا يصح هنا أن كلما ورد كلمة الفاعل نضع مكانها المرفوع لا يصح عن الفعل ولا يصح الكلام. فالحد لا ينوب عن المحدود، ليس مثل المرادف، وإن اشترك معه في كونه معناه واحد والله ما هيته واحدة، إلا أنه ليس مرادفا، ليس الحد ليس من قسم المرادف. هل اسم المسمى الحد ليس من الترادف، وهم يقول لك أن الحد ليس مرادف للمحدود. الإنسان مثلا يعرفون مناطق بين الحيوان والناطق، تقول كلما أردت أن تعبر عن الإنسان تقول الحيوان والناطق، هذا حد، حد الرسم المراد بها تعريف ما هي بصفة من صفاتها أو خاصية من خصائصها، لكنها ليست مرادفة للماهية، ليست مرادفة تلك الماهية. وكذلك ما يعرف بالإتباع، الإتباع كحسن بسن وشيطان وليطان وما إلى ذلك، حار جار مار، العرب وهذه أكثر في لغة العجم منها في لغة العرب، لكن أخذها العرب عن العجم أيضا فاستخدموها بقلة، وهو لكنها مسموعة فقط لا تخضع القياس. بعض الكلمات ورد عن العرب تأكيدها بألفاظ لا معنى لها وحدها، لا تأتي إلا مؤكدة. وقد سئل بعض الأعرابي عن الإتباع ما هو، فقال ما وجهه، فقال ذاك الشيء نتد به كلامنا، نتد به كلامنا، نجعله له وتدا، نثبت به الكلام فقط، نتد به كلامنا، معناها نقويه به. تقول شيطان وليطان، تقول حار نار جار، أكثر ما سمع منه خمس، أكثر ما سمع منه خمس ألفاظ، أكثر ما سمع منه بحار هذه وكذا خمس مؤكدة، لكن الإتباع ليس مرادفا للمتبوع، بحيث لا تستطيع أن تقول هذا بسن وتقصد بها حسن، بسن لا تستقل وحدها، لا بد أن تأتي قبلها حسن، لكنها ليست مرادفة لها بحيث تضعها موضعها. هذا معنى قوله والحد والمحدود أو ما بالتبع كبسن أو كبسن، بسن الحكاية وبسن الأعمال، ذي الترادف ليس من قسم المترادف. وقت ما زال نشرك أنا أسئلتكم أثرت الآن نصف المقرر سير لا قليل من نصف قليل بقية قليل لا إذن لا لا ما هو ما هو قليل لا لا بقية 22 بيت أكثر من ما قرأنا نعم لكن احنا كنا نريد أن نقرأ إلى المقتضيات المحتملة لكن قدر الله ما شاء فعل. أسئلتكم مرة أخرى لا لا غير المبحث غير قابل للتجزئة نعم نكتفي بهذا المبحث للتأكيد هو للتأكيد فقط هو مؤكد وليس مؤسس من قال من يقول له يا لكن هل يقول ان بس هل يمكن ان تنوب عن حسن؟ هل ما يفرق بها بينه وبينه؟ اثنان هو هم يسوون عنه اثنان هو ذاهب الى انه مؤكد المراحل انا ما سألني ذاهب الى انه مؤكد به اللي جعله مقونا وهذا هو اللي قال العربي هذا نتلو به كلامنا مقون للكلام وليس كلام ليس كلام مستقيم المراحل يقول هذا الرهيب الثاني للتأييدي كان نفي لمجاز التوحيد هو يفيدنا في المجاز ويفيدنا في المجاز طبعا له ليتأكد بطبيعة التأكيد أصلا كيف تعرف أنها يدل على أن له غير مجازي هي غير كونه للتأكيد كونه للتأكيد يدل على أنه غير مستقيم هو هذا مما يفرق به بينه وبين حتى لا أصلها ترى التوكيد العربي التي لا الهدف بعد العربي إذا كلام عربي هذا مقوي اللي لا مثلا شيء مقوي به كلام أين أمك؟ هي أمك هم العربي قديم زمن أبو عمرو العلاء حتى أستاذ الفاضل تبع مخصوص من اللي مخصوص من العجم ذي؟ مخصوص من العجم قال لي عربي التسلمي كلامه عجم؟ هو ما أخذ العجم هو عربي العرب تقول حسن بسن أنا العجم ذكرت وقلت ذا النوع من الاستعمالات أنه كثير في اللغة الفارسية واللغات المشتقة منها أكثر منه قاع في اللغة العربية ننبه عليه الثعالب وغيره على الاتباع أنه أكثر لغات العجم منه لغة العرب حتى أنه لغة العجم هذه سمها الاتباع فيها قياسي أي كلمة اسمه ما اسمه عن فرص ما اسمه عن فرص فيها شيء قد واحد يأكدها يعني يجيب معها شارع وزنها بقويها به بينما العرب بس سماعي عندهم وهو ما يعود فيه هذه من التعب والصعب ذاك ذيك متبعات لذلك ما تجد وحدها إلا على قول ذاك الشاهد اللي يا ليتني كنت صبيه مرضعه. اذا قال استاذ ذلك قال انه الشاهد لا يقاس عليه والنقل فيه يتبعه قال ايه غير ما هو مسلم هم واحدين ماسين كان في ولايه الشاهد واحد الكوفيين مثلا كان في ولايه الشاهد واحد ياك عدل القاعده روايه ابن سمع عن العرب كان في ولايه فهمتني غير بعد لا قلنا اذا قلنا على انه هذا اللفظ اللي وارد وهذا هو طريقه البصريين انه بيت واحد من الشعر لا يقاس عليه ها نقول انه يتبع ولكن انه يتبع لا يقاس عليه غير قاعد بغض النظر كان يقاس عليه ولا يقاس عليه ما هو بعد مرادف قطعا ليس داخلا في حد الترادف لكن هو جاي يقول هو كما ان الحد غير داخلي في حد الترادف وهو يوديه عن المحدود شنو؟ لا الاتباع هو ناقص التبعية الإعراض الاتباع شيء يسمى المزاوجة شيء باب أخر غير من الخارج يسمى المزاوجة يسمى مشاكلة والمزاوجة كيف مثلا بعض الألفاظ مثلا قياسا تجمع طبعا مشاكلة عندها معنى أخرى مصطلح أخرى البلاغي عندها دلالة أخرى كان عندها للغة يقولوا هذا الاتباع يقولوا مساواجة ويقولوا له مشاكلة لا لا لا كنت أقول شنو يعني ما تبعت هذا كنت أقصد بالتبعية هنا التبعية